حيرتني يا أبا عثمان. فيما الحيرة يا مها؟ هذا زمان مشى فوقه رجلاه والرأس تحته. ماذا؟ الدنيا تمشي على رأسها؟ ورجلاها أعلاها. ألم تسمعي قول الأحنف بن قيس لمعاوية بن أبي سفيان: أخافك إن صدقتك وأخاف الله إن كذبتك؟ الأحنف هذا من أصحاب الكلمة العاقلة، أليس كذلك يا أبا عثمان؟ نعم، خرج بالقول عن لا ونعم. وأعجب في العجب ترك التعجب من العجب، وأعجب من ذلك كله ذلك الأعرابي الفصيح. ما شأن هذا الأعرابي؟ يا أعرابي، أنت تشكو الزمان، كيف تجد نفسك مع الزمان؟ استمع إليه، أنا أجدني أجد ما لا أشتهي، وأشتهي ما لا أجد، وأنا في زمان من جاد لم يجد، ومن وجد لم يجد. يا ساتر يا رب، هذا الأعرابي ضيق الدنيا حتى جعل الزمان مشى فوقه رجلاه والرأس تحته. وأعجب من كل ذلك حكاية أحد النساك مع صاحب له. أنت رجل ناسك عابد لا تحفل بالدنيا، ما لي أراك حزينا؟ أقول لك، كان عندي يتيم أربيه وأطلب به الأجر والثواب من الله، فمات وانقطع عني أجره وثوابه. أحضر يتيما آخر حتى يقوم لك مقام اليتيم الأول. أخاف ألا أجد يتيما في سوء أخلاقه. ما هذا؟ انتظري يا مها حتى تسمعي. ها، وماذا أيضا أيها الناسك العابد؟ ذنوبي، ذنوبي كثيرة أرجو لها مغفرة الله. أطلب المغفرة من الله، إن الله غفور رحيم أيها الناسك. ولكني أخاف على بنات الضياع بعد موتي. الله الذي ترجوه ليغفر ذنوبك، أرجه يا ناسك لحفظ بناتك. الله الله، صديق الناسك خير من الناسك. وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو. يا أبا هفان. نعم يا أستاذن. اسمع، تعال، من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند المؤاكلة. المؤاكلة؟ نعم. أين طعامك يا أبا عثمان يا جاحظ؟ المؤاكلة شيء في الخيال لا يخطر على بال. يا رجل يا رجل، أنا أتحدث عن عادات العرب وتقاليدهم. وماذا كانت تصنع العرب يا أستاذ؟ العرب يا مها تجعل الحديث والتأنيس والتلقي بالبشر من حقوق القرى، وهو الإطعام، ومن تمام الإكرام. قال شاعرهم: لحافي لحاف الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع. أحدثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وأنت تطعمنا حلو الحديث يا أبا عثمان حتى نهجع. اعلم أبقاك الله أن مضر الأمر على البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهيم، وكلما كان اللسان أبين كان أحمد. وكيف يكون بيان اللسان يا أستاذ؟ هذه حكاية صاحبها واصل بن عطاء، أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، وكان ألثغ في الراء فاحش اللثغة. وتقول إنه أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء؟ نعم يا مها، فقد أسقط حرف الراء من كلامه، ولم يستخدم كلمة واحدة فيها راء، وهذا من بيان اللسان. حدثنا عن واصل بن عطاء يا أبا عثمان. هو يحدثكم يا أبا هفان. يا واصل بن عطاء، وصفك الجاحظ بأنك أبلغ البلغاء. ماذا؟ الجاحظ؟ أبو عثمان ما زال يشكيني للناس؟ نعم، ما زال يذكرك، وقال لنا حين سألناه عنك أن تحدثنا أنت عن نفسك. يا ولدي، أنا كنت أجلس إلى الحسن الفقيه، فلما خالفته ونبذت مجلسه قال للناس: اعتزلنا واصل، فأطلقوا علي وعلى أصحابي اسم المعتزلة. نحن نريد أن نعرف حكايتك مع حرف الراء. أنا ألثغ في ياء، وقد حيصت على النطق بكلمات ليس فيها ياء، وقد اجتمع عدد من الخطباء الفصحاء عند عبد الله بن خامس الخلفاء والي بغداد، فقلت خطبة نزعت منها الياء وكانت أطول من خطبهم. وماذا قلت في خطبتك؟ قلت فيها إن أحسن قصص المؤمنين وأبلغ مواعظ المتقين كتاب الله، الزكية آياته، الواضحة بيناته، فإذا تلي عليكم فأنصتوا له واسمعوا لعلكم تفلحون. وقد سمع الأعمى الملحد المكنى بأبي معاذ هذه الخطبة ومدحني بقصيدة. ومن هو الأعمى الملحد الذي مدح واصل بن عطاء يا أبا عثمان؟ هو بشار بن برد. لم يرد واصل أن يذكر اسمه حتى لا ينطق حرف الراء. وماذا قال بشار؟ قال عن الخطباء وعن واصل: تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا، وحبروا خطبا ناهيك من خطبي، فقام مرتجلا تغلي بداهته كمرجل القين لما حف باللهب، وخايب الراء لم يشعر به أحد قبل التصفح والإغراق في الطلب. واصل بن عطاء هذا كان من نوادر الزمان يا أبا عثمان. ولم أرى خطيبا أو متحدثا مثله، وخطبته المجردة من الراء ليس لها شبيه في آداب العرب. وقد قيل في واصل شعر كثير، وأشهد أن الله سماك واصلا وأنك محمود النقية والشيم. أنت تحبه يا أبا عثمان؟ وكيف لا أحبه، وهو الذي قال فيه صفوان: فما مس دينارا ولا صر درهما ولا عرف الثوب الذي هو قاطعه. أنت تجامل واصل بن عطاء يا أبا عثمان يا جاحظ. لا مجاملة في العلم يا أبا هفان، واعلم عافاك الله أن الحروف التي تدخلها اللثغة 4 أحرف، هي القاف والسين واللام والراء. حدثنا حدثنا يا أستاذ، أريد أن أتعلم. أسكتي أبا هفان وأنا أقول لك كل ما تحبين. أسكت يا أبا هفان. البنات تحب الدلال والتدلل يا أبا هفان، ما أحلى دلال البنات. دللني يا أبا عثمان، دللني يا أستاذ. سبحان الله، شيخ في 70 وفتاة في 20 وبينهما دلال. دللني يا أستاذ، دلل. ما هذا؟ أسكتي هذا الصوت يا مها. سأترك لك الدار وأذهب إلى السوق لأجل نفسي طعاما. أنت طعامك كلام كلام، أعوذ بالله. أحضر لنا معك سمكا مشويا. هات. ماذا تريد؟ فلوس. حاسبني بعد شراء السمك المشوي. انصرف ودعني أتكلم عن اللثغة. انصرف يا أبا هفان. انصرف أنصرف وأنصرف يا جاحظ. يا ساتر، هذا الرجل يتدخل فيما لا يعني. هذا شر لا بد منه يا مها، إنه يذكرني بحكاية الرجل صاحب الكلبين. معك كلبان، هب لي أحدهما. أيهما تريد؟ هبني الكلب الأسود. الأسود أحب إلي من الأبيض. هب لي الكلب الأبيض. كلا، الكلب الأبيض أحب إلي من كليهما. هذا الرجل صاحب الكلبين يتلاعب يا أبا عثمان. والتلاعب بالألفاظ من أحلى ألوان الأدب. وسيأتينا أبو هفان ليقول إنه نسي أن يسألني هل أريد سمكا من نهر دجلة أم من نهر الفرات. دعنا من أبي هفان يا أبا عثمان، أنت شوقتني إلى معرفة لثغة اللسان. يا ماكرة. أنت تريدين التدلل باللثغة. اسمعي، الحروف التي تدخلها اللثغة كما قلت لك 4، هي السين والقاف واللام والراء. حدثني عن لذغة السين. السمك السمك يا أبا عثمان السمك. أعوذ بالله أعوذ بالله، أنت شيطان يا أبا هفان، كيف دخلت؟ قطعت عليك نشوة الحديث يا جاح. نعم، كان الأستاذ قد بدأ الحديث عن السين. لثغة السين تصبح ثاء، فيقول أبو هفان سمك سمك سمك. ما هذا السمك يا أبا هفان؟ اللهم ثبت عقلي، هذا سمك سمك مشوي يا مه. سمك مشوي، الله، ما أطعم السمك المشوي، فلنأكل بإذن الله. يا سيدي أبا عثمان عمرو الجاحظ، افتح الباب وانظر من هذا يا أبا هفان. أنا رسول سيدي قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد. انتظر انتظر يا حاجب، ماذا يريد قاضي القضاء؟ يدعو الأستاذ للحضور إلى مجلسه الساعة. لا يمكن. ماذا أقول لسيدي قاضي القضاء؟ قل له إن أبا عثمان يأكل السمك الذي اشتراه له أبو هفان. اشتراه أنا أبو هفان. ويأتي بعد أن يأكل السمكة. السمكة، قل له السمكة. ولثغة القاف يجعل صاحبها القاف طاء. القاف تصبح طاء. نعم، عندما يقول قلت لك ينطقها طلت لك. طلي يا أبا هفاء، طلي، من أين جئت بالسمك؟ لا لا لا، هذا جنون. هل أكلت السمكة يا سيدي أبا عثمان الجاحظ؟ هذا الحاجب لا يريد أن ينصرف. دعه يا أستاذ، دعه وتحدث. أما اللثغة في اللام فإن صاحبها يجعل اللام ياء، فإذا نطق كلمة جمل يقول جمي. الله، الجمي، حلو، أريد أن أركب الجمي. جمي جمي، الجمل جعلته جميا. لو بقيت معك شهرا سيذهب عقلي، أقصد عقلي. أما لثغة الراء وهي لثغة واصل بن عطاء فأمرها أخطر. هل تأكلون سمك دجلة والفرات يا سيدي؟ طال وقوفي بالباب. اللام لها أربعة أحرف، فتنطق ذالاً وظاء وغيناً وراء. كيف؟ كيف يا أستاذ؟ هيا يا أبا هفان، أنشدنا من شعر عمر بن أبي ربيعة، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. أنا أنشد؟ تنشد كما وأنا أصفق وأرقص يا أبا عثمان. واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. واستبدت والله لو كان مولاي قاضي القضاة معكم لرقص طربا. يا حاجب اذهب إلى مولاك قاضي القضاة وادعوه إلينا ليحضر مجلسنا.